يا غافر الذنب وقابل التوب، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا منان يا الله يا رحمن، أسألك أن تصلي على النبي محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا. واللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم لا ينقضي رمضان هذا إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وأعتقت رقابنا. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك، أنت الرحمن الرحيم الكريم الودود، أنت الله غفار الذنوب، أنت الله تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من الخيرات والبركات والرحمات ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكر، لك مخلصين، لك محبين، لك منيبين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وجعل العافية. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.